قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرفق. ايش العنوان؟ قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وقد قلت وعليكم. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. أستاذي أحاديث أخرى سنقرأها وبعد ذلك نأتي بما بقي. هنا سمعتم: دخل رهط من اليهود على رسول الله. الرهط هم الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. فقالوا: السلام عليكم. الذي ما ينتبه للكلمة يظن أنهم يسلمون السلام باللام، ولكنهم قد حذفوا اللام وجاءوا بلفظة غير التحية: السلام عليكم، بمعنى ندعو لكم بالموت، ندعو عليكم بالموت. هذا من مكر اليهود، من مكرهم وكيدهم، حتى في الوقت الذي ما توقع. يعني هم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصلوا إلى بيته وتعاملوا معه بهذه المعاملة: السلام عليكم. وكما تفهم من هذا أن أعداء الله وعلى وجه الخصوص اليهود لا يريدون إلا الإبادة للمسلمين، وهم تجار الفتن، تجار الحروب. قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله. وهذه الفتن التي يعني خصوصا في الوطن العربي من ورائها اليهود، من ورائها اليهود. قد ذكرنا شيئا من هذا في كتابنا الوثائق التآمرية على الدول العربية والإسلامية. قالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، فهمت أنه ما سلم وإنما دعا بالموت. فقلت: عليكم السلام، ردت عليهم كلمتهم واللعنة، فزادت كلمة من عندها واللعنة، من باب أنها غضبت حيث يعني يدعون بهذا الدعاء. وقد لعنوا في القرآن الكريم، القرآن لعن الله فيه اليهود في أكثر من موضع. قالت: فقلت: السلام عليكم واللعنة، أي يعني يحل بكم الموت وتحل بكم اللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مهلا يا عائشة. مهلا أي تمهلي تمهلا، مهلا مصدر بمعنى رفقي، ولا تعجلي ولا تجاوزي. مهلا يا عائشة، استفيد على كل ذكاء عائشة، استفيد من الحديث ذكاء عائشة. قالت: ففهمتها. ولم تكن عائشة عند النبي تستقبل اليهود ولا تجلس معهم، لكن الذي يظهر أنها سمعت من خلف الباب ومن خلف حجاب. قال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سمعتم يا رجال؟ إن الله يحب، وما يحبه الله المطلوب أن نحبه، وما يحبه الله المطلوب أن نحبه، وما يبغضه الله المطلوب أن نبغضه، وما يعني يكرهه الله المطلوب أن نكرهه، وما عظمه الله المطلوب أن نعظمه. قال: إن الله يحب الرفق. الرفق هو اللين، هو اللين واللطف، يعني الشخص يتعامل مع الناس بلين، بدون شدة، بدون عنف، بدون قسوة، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالوا في الأمر الذي يظهر المراد بذلك الأمور، في الأمور كلها، أي في أمور ديننا ودنيانا، في أمور ديننا ودنيانا، أنها تكون مبنية على الرفق. ومن هنا قرر أهل العلم قاعدة أن الأصل في التعامل مع الناس بالرفق، أن الأصل في التعامل مع الناس بالرفق، مع عدو، مع صديق، مع قوي، مع كذا، يكون بالرفق، هذا هو الأصل. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قوله هنا في الأمر كله يظهر أن الرفق مطلوب في كل الأمور، لكن قد جاء ما يستثنى وما يخصص هذا العموم، حيث إن الشريعة قد جاءت بعض الأحكام التي فيها نوع من الشدة، وقد يقال لها ولو كان فيها نوع من الشدة في مفهوم الإنسان قد تكون أيضا لا تزال في الرفق في حكم الشريعة، لا تزال في الرفق في حكم الشريعة. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. انظر الآن كيف النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الكلمة التي زادت عائشة خرجت عن الرفق، خرجت عن الرفق، وهذه الكلمة مع أناس كما سمع يعني هم أبغض خلق الله وأعدى خلق الله عز وجل، ومع هذا دعا الرسول إلى الرفق حتى مع هؤلاء. فديننا دين عدل من جهة، ودين فضل من جهة ثانية، فالمطلوب أن يكون التعامل بالعدل وبالفضل بحسب الضوابط الشرعية، ولا يخرج عن هذين الأمرين، لأن الخروج عن العدل إلى الظلم، الخروج عن العدل إلى الظلم. أما الفضل فهو من باب زيادة إحسان، الفضل من باب زيادة إحسان. إذن هنا الرفق في الأمر كله لم يبقى على عمومه، بل قد جاء ما يخصصه، هذا على يعني ما يفهم من بعض الأحاديث ومن بعض الأدلة من القرآن الكريم. ولو قلنا إنه باقي على عمومه ويكون هذا الذي يفهم منه يا الشدة، يقال هو من الرفق، لكن الرفق على مراتب، ليس الرفق في على مرتبة واحد، بل يكون على مرتبتين أو على ثلاث مراتب. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكما سمعتم أصل الدين الرفق، وأصل الدعوة إلى الله الرفق، أصل التعامل مع الناس بالرفق، أصل الأخوة في الدين الرفق، يعني في كل المجالات الرفق جاءت به الشريعة ودعت إليه وحثت عليه ورغبت فيه وحذرت مما يضاد الرفق، حذرت مما يضاد الرفق. قال الله ولو كنت فضنش غليظ القلب، إيش بعدها؟ فض من حولك. قبلها إيش؟ قبلها إيش؟ أتي الرجال فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. الرفق كما سمعتم مطلوب في كل المجالات في الدين والدنيا، حتى جاء من حديث عائشة عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالرفق يحتاج إليه، يحتاج إليه مع جميع يعني الأفراد وفي كل الأحوال بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. مما يطرق هنا الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء عن سفيان الثوري رحمه الله قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال، إلا من كان فيه ثلاث خلال. قال أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. سمعتم يا رجال؟ أي ثلاثة أشياء: أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. كذلك قال المقدسي رحمه الله: الذي يأمر بالمعروف عن المنكر المطلوب أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، وأن يكون فقيها فيما يأمر، فقيها فيما ينهى، فقيها فيما ينهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الأمر بالمعروف لا بد له من ثلاث: العلم والرفق والصبر. الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر قال لا بد له من ثلاث: العلم والرفق والصبر. قال: أما العلم فقبل أن يأمر وقبل أن ينهى، يعني يبدأ يعرف، يعلم ما هو الذي سيأمر به ما هو الذي سينهى عنه. قال: وأما الرفق فيكون مصاحبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأما الصبر فيكون بعده، بمعنى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني قد يتنكر له الناس بعد أن يتكلم، بعد مدة يظهر له أعداء، بعد وقت وكذا، فيوطن نفسه على الصبر. ثم قال: مع أن الصبر يرافق هذه كلها، يعني يكون قبل أن يأمر وحين يأمر، لكن هذا أو هذه لفتة من ابن تيمية رحمه الله على أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر بعد أن يأمر، لأنه قد يؤذى بعد ذلك، فإن لم يوطن نفسه على الصبر أدى هذا إلى يعني ما قد يجعله يتضعضع ويترك إلى آخره. الإمام أحمد رحمه الله قال: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأمر بالرفق. قال: ولا يغضب، ولا يغضب. طيب، بمعنى لو سبه ساب، لو سبه ساب، وتهدده توعده متوعد إلى آخره، يصبر ويتحمل ولا يغضب لنفسه. المراد لا يغضب لنفسه. وهكذا الرفق نحتاجه في مجال التعلم، في مجال التعليم، في مجال الدعوة إلى الله. الأدلة كثيرة على هذا الباب، وكوني يعني ركزت قليلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن هذا من الأهم بمكان. ها؟ كلام سفيان، قال سفيان الثوري: لا يأمر المعروف عن المنكر لمن فيه ثلاث خلال: رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. مفهوم يا رجال؟ مفهوم؟ كتبت؟ ها؟ سمكن بعد. قال هنا: قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ يعني عائشة ترى أنها ما يعني على ما حصل منها إلا ما هو المطلوب وما هو المقتضى حسب الحاصل. ألم تسمع ما قالوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وقد قلت وعليكم. في رواية في البخاري قال لها الرسول: أولم تسمعي ما قلته لهم؟ معنى أنا قد رددت عليهم كلمتهم، رددت عليهم كلمتهم. واستفاد من هذا، من قوله وعليكم، وعليكم، أن المعتدي يرد عليه بمثل اعتدائه ما لم يكن في ذلك منع، ما لم يكن في ذلك منع شرعي، ما لم يكن في ذلك منع شرعي. كيف منع شرعي؟ لو جاء واحد وقال لك كذاب، أو أنت تعلم أنه ما هو كذاب، فلا تقول له كذاب. لماذا؟ لأنك رميت بما هو بريء وتعديت هنا. لكن لو قال لك كذاب وقلت لك كذاب وهو كذاب، طيب ما يكون هنا في تجاوز؟ هنا ما يكون في تجاوز، فقد رد عليه الأمر الذي هو يعني فيه، الذي فيه أو الذي يستحقه. قال: أولم، قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال: وقد قلت وعليكم. استفاد من هذا رد التحية، استفاد من هذا رد التحية. وأن الذي يأتي بتحية باطلة كما سمعت إما أن يسكت عنه وإما أن يرد عليه إذا كان يعني بتحيته، أو يعلم إذا كان يحتاج إلى تعليم يعلم. قال عن أبي الدرداء وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ايش سمعت يا رجال؟ يحرم الخير، يحرم الخير. والحديث هذا عند مسلم وغيره، والحديث ان شاء الله واضح. صحيح يا رجال، الحديث واضح. بعض طلبة العلم، تعجب الأحاديث التي فيها شدة، فيبقى يركز عليها كثيرا. كذلك الوعيد، لا شك أن القرآن قد جاء بالوعيد وجاء بالوعد، والمطلوب يعني في خلال المخاطبة للناس في الوعظ والتذكير والنص أن يؤتى بهذا ويؤتى بهذا، هذا التكامل، في الوعظ، تكامل في النص. ما أمكن، ومرادي أن الشخص لا يجعل تركيزه الكثير على الوعيد مع يعني عدم يعني طرق الوعد. المطلوب أن يكون هذا وهذا، وإن غلب جانب الوعيد فمطلوب، إن غلب جانب الوعيد باب الوعظ والإرشاد للناس والزجر، خصوصا في أوقات الفتن، في أوقات المعاصي وتفشي الشرور بين الناس، فيكون هذا هو يعني أهم، تغليب جانب الوعيد. ولهذا قال بعض العلماء وهو التفقه جيد، قالوا إذا جاء الموت فيغلب جانب الرجاء. إذا جاء الموت، الشخص إذا كان في سكرات الموت، المطلوب أن يغلب جانب الرجاء في الله، والذين عنده كذلك يحاولون إيش يذكرونهم برحمة الله وفضل الله ومغفرة الله إلى آخره، هذا المطلوب. لكن في أيام العافية، في أيام الغفلة، في أيام الصراع والانطلاق مع النفس والهوى، هنا يغلب جانب الوعيد مع عدم إهمال جانب الوعد. قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذي. لا إله إلا الله، حديث أبي الدرداء كما سمعتم هو يصب في مصب الأحاديث السابقة، وقد جاء هذا الحديث، حديث الرفق، قد جاء عن صحابة آخرين، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن المغفل وابن عباس وعن أبي طالب، كذلك أيضا جاء عن غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. وقبل أن نغادر هذا الموضوع، موضوع الرفق، وسيأتي بعضه بعد قليل أيضا، هنا قاعدة، إيش القاعدة؟ كل صفة حميدة محفوفة بآفتين، الرفق صفة حميدة ولا لا؟ نعم، الرفق صفة حميدة. هذا الرفق محفوف بآفتين. ما الآفتان؟ القسوة والشدة. الثانية الضعف، فمن لم يتفقه في الرفق ويجنب الرفق هاتين الآفتين صار رفقه رفقا سليما ورفقا موافقا للشريعة، انظر إلى فقه عمر، كان عمر يدعو ويقول: اللهم إني شديد فاعف فلينني، اللهم إني شديد فلينني، يطلب اللين ما يريد الشدة، ويقول اللهم إني ضعيف فقوم، اللهم إني ضعيف فقوم. إن فيه ضعف هذا يجعل الرفق ضعفا، يجعل الرفق ضعفا ويصير الرفق فيه الضرر. وكذلك الشخص إذا يعني طور الرفق إلى الشدة، هذا الآن يكون خرج أيضا عن ضابط وحدود الرفق. فهكذا الأخلاق، الأخلاق الحميدة محفوفة بآفات كما سمعت، المطلوب المعرفة بها، المعرفة بها حتى لا يذهب الشخص أنا أريد الرفق وما أدري لو قد صار في الضعف في التميع والتغير، ممكن المجاملة المداهنة وما أشبه ذلك من الآفات والأمراض التي يقع فيها من يقع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وقد جاء من حديث ابن مسعود، من حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقول أقيل بمعنى أزيل، قول عثراء ذوي الهيئات، الهيئات الذين لا يعرفون بالشر، ذوي الهيئات أي من يعرف بالشهامة بالمروءة، ما يعرف بشرور، هذا معناه لو حصلت منه زلة، لو حصلت منه زلة المطلوب أن يعفى عن هذه، عن هذا الشخص، وألا يشد عليه كمثل ما يعني يحصل من تأديب العصاة وزجر أو عقوبات تعزير. قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهذا من الرفق، هذا من الرفق بهذا الصنف، من الرفق بهذا الصنف، باعتبار أنه لا يعرف بالشر، فكونه حصل خطأ وزلة منه لا يجعل مثل من عرف بالشر فضح به شهر به حذر منه إلى غير ذلك من العقوبات والتأديبات لهذا الذي عرف بالشر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. قول لا يكون الخرق في شيء، الخرق المراد به الجهل، لا يكون الشخص في جهل في أمر من أموره إلا وشانه، لأن الجهل يدفع صاحبه ويجعل صاحبه في يعني الأمور التي يذم عليه، التي يذم عليها. قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. إذن أعظم ما يشين الشخص الجهل، هذا أعظم ما يشينه، وبالمقابل أعظم ما يزينه العلم والحلم، أعظم ما يزين الشخص العلم والحلم. بعض الناس يعطى علما ويحرم من الحلم، يحرم من الحلم، فقد يكون علمه وجود علمه كعدم. لماذا؟ لأنه حرم من الحلم، العلم يدعو إلى الحلم، والحلم سيد العلم. قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. رفيق هذا اسم من أسماء الله، من أسماء الله، الله رفيق، وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق العباد، وهو الجبار عزيز ذو انتقام، ومع هذا رفيق، رفيق بعباده، وإن عاقب وأدب، إن عاقب وأدب فهذا من رحمته ومن عدله سبحانه وتعالى. ما يعني لم يكن من الله عز وجل ما يخرج عن هذا. هذا ربنا لما تسمى بالرفيق، هذا ما قد يصور أن الرفق في كل شيء، وأن الرفق يتفاوت، فربنا عندما شرع الحدود وفرضها على الجناه، على الجناه السراق، الزناه، المرتدين، شراب الخمر إلى آخره، هذه قد يقال يعني هذا خروج عن رفق، يعني إلى الشدة إلى كذا، وقد يقال وهو الأحسن أن هذا لا يزال من رفق الله، هذا من رفق الله لما في ذلك من مصلحة هؤلاء، كمن شخص ما يتوب إلى الله إلا إذا مس بالعذاب، هناك انتبه ويتوب إلى الله عز وجل. أيضا الرفق من الله عندما شرع هذه الحدود، الله رفيق بالعباد من أجل أن يأمنوا ويسلموا وتحفظ أعراضهم وتصان أموالهم إلى غير ذلك، فالرفق موجود، الرفق موجود مع هذه الأحكام التي أوجبها الله على الجناح. قال: وإن الله رفيق يحب الرفق. هذا الحديث قد جاء عند ابن ماجه، هكذا أيضا جاء عند الترمذي وعند غيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. سؤال: ما وجه الشاهد من الحديث للباب؟ ما وجه الشاهد من الحديث للباب؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم أشد حياء، وضح لنا، هات الحياء يجعل صاحبه غير جريء غير بذيء، صحيح رجال؟ قال: الحديث هذا متفق عليه، كتبه قريبا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها تستحي أن تخرج خارج، طيب، لأنها تربت على الحياء الحشمة، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل في حيائه عليه الصلاة والسلام بهذا. وكما سمعت يعني أن الحياء من الأخلاق الكريمة، الحياء من الأخلاق الكريمة بالضبط الشرعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة. إيش سمعت يا رجال؟ كنت على بعير فيه صعوبة، البعير هذا اللي يظهر أنه ما قد وطن على الركوب، الذي ما وطع الركوب يعني يمشي بجري، يقوم بسرعة يتعب الراكب. قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا الحديث عند الإمام مسلم وغيره رحمه الله. وهذه حديث آخر، الآن الأول الذي قرأناه ذاك حديث، وهذا حديث آخر، وذاك في قضية، وهذا في قضية ثانية. عليك بالرفق، سؤال: ماذا نستفيد من لفظة عليك بالرفق؟ هاتوا يا رجال أن الرفق واجب، أن الرفق واجب، ما هو مستحب فقط، لا، واجب، بدليل عليك. قال: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، زانه أي جعله جميلا كريما محبوبا مرغوبا مفضلا عند الناس، إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني يقبح به، يجعله منبوذا عند الناس، ينفر منه الناس، يستقبحه الناس، ولا ينزع من شيء إلا شانه عليه الصلاة والسلام. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث العظيم؟ عليك بالرفق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل، الشخص بحاجة إلى رفق حتى بنفسه، حتى بنفسه، أنه يرفق به، لأنه إذا لم يرفق بنفسه لربما وصل أوصلها إلى ما يتضرر بسبب ذلك. الرفق بنفسه في العبادة، في طلب العلم، وهذا في حق من قد يشق على نفسه بأشياء يتضرر منها. أما الذي هو يلعب في طلب العلم، ما يقال لك الرفق زد العبد، يعني لا يفهم هذا الكلام أبدا، ولكن يقال له عليك أن يعني تجد حتى لا تبقى في محل اللعب. قال عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا شاه إلا زانه. لا إله إلا الله. قوله عليه الصلاة والسلام في شيء العموم وقوله إلا زانه دليل على منفعة الرفق كلما وجد، على منفعة الرفق كلما وجد. قال ولا ينزع من شيء إلا شانه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كثير من المسلمين شوهوا بالإسلام، كثير من المسلمين شوهوا بالإسلام، خصوصا الذين يتقاتلون، الذين يتقاتلون يقتل المسلم بعض المسلمون بعضهم بعضا. طيب ولكن تقولون ديكم دي الرحمة، وين الرحمة ممن يعني يقتل ويحصد ولا مبالي بشيء ويجعل ذلك عزا ومفخرة و إلى آخره. سمعت؟ فنحذر أن نكون ممن يشوه بالإسلام. إذا لم نستطع أن نعمل الإسلام لا نشوه به، لا نشوه به، بحثنك عن عمل مشي حالك في أمور دنياك وحافظ على ما يخصك من الدين والعبادة ودع الإسلام والله غير على دينه وحافظ لدينه وناصر شرعه وما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المهمة، أننا إن لم نستطع أننا نبين محاسن الإسلام وعظمة الإسلام ونعمة الإسلام وفضائل الإسلام لا نأتي بما يشوه به عند الأعداء وعند المسلمين أيضا. لا شك أن هنالك أصناف من الناس لا يرضون عنك وإن أحسنت وإن أصبت وإن بقيت مع الحق، فهم الطاعنون الغمازون اللمازون. هذا حاصل، لا نتكلم عن هذا الصنف. عندما نقول لا نشوه بالدين لا يعني أننا سنسلم من الناس، ولكن نكون قد خدمنا ديننا ما دمنا ما شوهنا به، بل حرصنا على إظهار محاسنه ومنافعه ومصالحه، نكون ما شوهنا به في الأمر الحقيقي. وما يحصل من الناس، ما يحصل من بعض الناس من تعدي على الشخص ورمي له واتهام له بما هو منه بريء، هذا ذنبهم على جنبهم، هذا ما يسلم منه أحد، لا يسلم أحد ممن يسعى في يعني إصلاح نفسه، فكيف لو سعى في إصلاح غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا الحديث كما سمعت عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقد جاء في مسلم من حديث جابر، وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث أورده البخاري في باب الرفق، إذ أن التعامل مع المسلمين بما في الحديث إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. عندما يكون الشخص عنده هلع وطمع وجشع في الأموال أو في الجاه في حقوق الآخرين إلى آخره، هذا يحمله على التهور والجرأة وعلى البغي على العباد. الرسول يحذر، هذا ينافي الرفق، هذا ينافي الرفق ويضاد الرفق. قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشح، أن نفتن بالمال أو نفتن بالجاه أو بالملك. إذا فتن الشخص بواحدة من هذه فهي المهالك، فهي المهالك، فكيف لو فتن بهن كلهن. قال والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم الذي في الدنيا ظلمات يوم القيامة. انظروا، أضرب لكم مثالا للظلمات، الظلمات يوم القيامة. قد جاء من حديث جندب، من حديث ابن عباس، من حديث ابن مسعود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول آخذا برأس القاتل وهو يتشخب دما، المقتول دمه ينزف، دمه ينزف، ويقول المقتول: هذا يا رب سل هذا فيما قتلني. هل أستأتي ظلمات ولا ما في ظلمات؟ ظلمات. هذا القاتل إيش سيقول؟ إيش سيقول؟ قتلته من أجل من؟ سيقول قتلته من أجلك؟ ما يستطيع، لأنه مسلم، قتل أخاه المسلم. لو كان يقاتل الكفار الذين كفروا بالله وبرسوله والذين يعني الشريعة القرآن كفرهم، الذين عرفوا بالكفر اليهود النصارى إلى آخره، هذا يكون تكون حجة صحيحة. لكن مسلم يقتل مسلم من أجل الملك، من أجل الدنيا، من أجل المال، عصبيات، حزبيات إلى آخره، هذا يوم القيامة ظلمات، ظلمات، ظلمات ما يتوقعها الشخص. الحديث على كل، فيقول الله: يا عبدي لما قتلت عبدي؟ يا عبدي لما قتلت عبدي؟ أن المقتول مسلم، يقول لا إله إلا الله. رسول يقول: نهيت عن قتل من؟ نهيت عن قتل من؟ المصلين، المصلين يتبعون، نغالط ونخادع بيعني أمور وطرق ومؤامرات. قال: نهيت عن قتل المصلين. قال الرسول، فيقول الله: يا عبدي لما قتلت عبدي؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان. في الآخرة ما بقيت مغالطة. صحيح أن المنافقين كما أخبر الله أنهم قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له إيش؟ كما يحلفون لكم، يعني يحاولون يغلطون بالأيمان لكن ما ينجحون، ما ينجحون أبدا. فعلى كل يوم القيامة ما تنجح المغالطات، وإنما الفضائح قد ظهرت والمخازي قد بانت، والمخبئات، المخبئات التي في النفوس، التي في النفوس قد كشفت. فين يذهب العبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد جاء من حديث ابن عمر، وقد جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين: الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء من حديث جابر بلفظ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا مثال فقط للظلمات يوم القيامة بالقتل ظلما وعدوانا. قال: وإياكم والفحش. الفحش إما أن يكون بالقلب أو يكون باللسان أو يكون بالجوارح. أما فحش القلب كالكبر والعجب والغرور وما أشبه ذلك من الأمراض الفتاكة. أما الفحش باللسان كالسب والشتم واللعن والكذب والألفاظ الشركية والكفرية إلى غير ذلك مما يغضب الله. أما الفحش بالجوارح فما يحصل من بغي وتعدي، من زنا وسرقة وشرب خمور وظلم وبغي إلى غير ذلك. قال: وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. المتفحش أكثر فحشا من الفاحش، المتفحش أكثر فحشا من الفاحش، مع أن الفاحش لا يحبه الله، لا يحبه الله سبحانه وتعالى